هب البراد وهيض القلب عصفور واشتقت لبروق الشمال ورفيفة سجلت ما يطري على البال بسطور وش عادي لو ما به جديد نظيفة هب البراد وهيض القلب عصفور واشتقت لبروق الشمال ورفيفة سجلت ما يطري على البال بسطور وش عادي لو ما به جديد نظيفة مرحوم يا وقت بالحسان مذكور وقت الجمايل والقروب النظيفة الطيب يجزى طيب والعيب مستور يوم نهلنا يقسمون الغريفة واليوم وقت الكذب والظلم والزور وقت على الأجواد طول خريفة الحق ينقص والمبادئ بحادور ووجس بقلبي من تواليه خيفة هب البراد وهيض القلب عصفور واشتقت لبروق الشمال ورفيفة سجلت ما يطري على البال بسطور وش عادي لو ما به جديد نظيفة مشكور يلي صمم الجيب مشكور سفنا الصحاري صار نعم الخليفة زينات ركب الكور مضاله اندور واليوم دور اللي يعلو ماهم طيفة اشتاق للممشى ويصبر على الجر يبعدك عن فوضى المدينة هزيفة وينوز لو دربه غرازات ووعور كم مرة واصل وليف وليفة مع الوعر في مشيته طيش وغرور مع السهل تسمع المشية وحيفة واشتقت لبروق الشمال ورفيفة سجلت ما يطري على البال بسطور وش عادي لو ما به جديد نظيفة حنا من الشامه اليكتفة الخور يعوير ظل غربي الحد الحليفة شمال لين حدود عرعر وبلقور دجناه لو كانت علينا كليفة نقوم للمقناص مع فجة النور خمسة جيوب والحمولة خفيفة منقية بس المعاميل وطيور ولا يخاوينا خطات الهديفة هيض القلب عصفور واشتقت لبروق الشمال ورفيفة سجلت ما يطري على البال بسطور وش عادي لو ما به جديد نظيفة متفاهمين والخوي دوم معذور حتى اللي غيفه بيننا بالنصيفة نهارنا يمضي مداوير وسبور والليل وقت مثمنات طريفة يا ما حلايا صرت بطراف منظور ربيع وشعاف الثريا مريفة والعشب زانو زين القاع بزهور تشابك النوار مثل القطيفة هيض القلب عصفور واشتقت لبروق الشمال ورفيفة سجلت ما يطري على البال بسطور وش عادي لو ما به جديد نظيفة أنا أشهد إن القلب داله مسرور معذور حتى لو تركت الوظيفة أقولها والعبد منهي ومامور هذا هواي كل حي بكيفه أقولها والعبد منهي ومامور هذا هواي كل حي بكيفه هيض القلب عصفور واشتقت لبروق الشمال ورفيفة سجلت ما يطري على البال بسطور وش عادي لو ما به جديد نظيفة